بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، ما وأصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، أولئك المقربون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، في جنات النعيم، في جنات النعيم، ثلة من الأولين، ثلة من الأولين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين وكأس من معين وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ